كرمنا بها ربنا في الطريقة إنك تعمل ختمة القرآن للميت. الميت عيني الناس بتستنفع على حسابه، يعملوا صرادق عشان الناس تستنفع على بعضها، يجيبوا واحد يقرأ قرآن في الميت عشان يقرأ قرآن لنفسه. ما هو كل ما يقرأ قرآن بيحط حسن عليه. قال علمونا المشايخ إن أفضل نعمة إنك تعمل ختمة قرآن مين ميت. قال يمكن لو كرمناش بالطريقة يكرمونا بإيه يا عم الشيخ؟ بختمة القرآن. ختمة القرآن بتروح للميت بثوابها مضروب في الثواب اللي وهبته لحضرة النبي، مضروب في الثواب اللي وهبته لأمة المسلمين كلهم. اللهم أدم علينا هذه النعمة رب العالمين، أدم علينا هذه النعمة رب العالمين، أدم علينا هذه النعمة رب العالمين. يا النبي وصل الفاتحة. اللهم صل على سيدنا محمد. الحياة سيدنا مولانا الشيخ محمد طلب أن الناس تبدأ تقرا في القران وتتعلم معاني القران، فاحنا ان وقفنا مره او اثنين او ثلاثه انما من اليوم الاثنين الجاي هنستكمل شغل بتاعنا في القران الكريم. خلينا نتكلم على اساس إن إحنا ربنا سبحانه وتعالى أكرمنا بنعمة في نعمة الطريقة. ربنا أكرمنا بنعمة إحنا مش عارفين عنها حاجة للأسف. البعض بيفرط في النعمة اللي ربنا سبحانه وتعالى رزقه بيها وهي نعمة الطريقة. بنفرط بالإهمال، بنفرط في عدم الاهتمام. امبارح حد من ضد الطريقة أخت من الإخوان بديها مديها طريقة في أمريكا، فمفروض إن كل الأحلام اللي بتشوفها بتكتبها لي على الصفحة. خدت أوراد المرحلة الأولى، اجتهدت المرحلة الأولى خلصت. خدت أوراد المرحلة الثانية، اجتهدت في المرحلة الثانية خلصت. خدت أوراد المرحلة الثالثة. امبارح كتبها لي على الصفحة تقول لي يا عم الشيخ انا شفت رؤية غريبة. فقلت لها خير؟ قالت في عندنا واحدة صالحة طيبة مؤمنة، اهل الحي يعني عندنا بيشهدولها بالإيمان، بتقول حلمت ان هي ماتت هي وابنها. فبتقول رحت للحي بتاعنا اللي هي فيه وطلبت من الناس ان انا اخش اشوفها واسلم عليها. فبيقولوا لها تسلم عليها ازاي دي ميته؟ قال عشان اخد عظه من الطريقه. لما ياخد اوراد يحس انه عايز يمشي لربنا، بمجرد رغبه انه عايز يمشي لربنا. فبتقول دخلت عليها فلقيتها فتحت عينيها وقامت مكلماني. فبتقول لها ادعي لي. فبتقول لها ادعي لك ازاي يا بختك؟ لا ايه يا بختك، هم اصلا ما يعرفوش موضوع الاوراد ولا الاذكار ولا الكلام ده كله، لكن وقت الموت كله بيعرف، كله بينكشف عطاء. فتقول لها يا بختك ويقول لها أنا يا بختي أنا، قالت لها آه، قالت لها ليه؟ قالت لها يا بختك من اللي بتقريه. يا بختك إيه؟ من اللي بتقريه على الأوراق. فكانت بتقول إزاي دي واحدة صالحة عندنا وكله شاهد لها من هي ست من الصالحين. قلت لها كل الصلاح اللي هي فيه ده كله ما يسويش الاوراق اللي بتتعمل. احنا واخدين الطريقه من الشيخ علشان نمشي ربنا. احنا في الاول في الاخر قدام قدام قدام قدام عندنا ثلاث مراحل. ثلاث ايه؟ مراحل. المرحله الاولانيه يا عم الشيخ اسمها مرحله السير الى الله، كلنا فيها وبنحارب فيها. المشكله ايه اللي فرق ما بيننا وما بين الصالحين؟ اللي فرق بيننا وبين الصالحين ان هم خدوا الموضوع بجد وبعزم وبهمة. الشيخ قال الاوراق اللي بتعملوها دي كان بيعملها سيدنا ابراهيم. الاوراق اللي بتعملوها دي كان بيعملها سيد موسى بن عمران. الاوراد اللي بتعملوها دي كان بيعملها سيد احمد عمر الشرنوف. الاوراد اللي بتعملوها دي هي اللي بيعملها. يعني الاوراد اللي بتعمل احنا بنعمله ده ايش بيعملها؟ ما الفرق فين؟ الفرق في ان انا بهمل اورادي، بهملها. عندي حاجات في الدنيا اهم عندي من الله. ما انت لازم تحط نفسك في بوابة الاولانية، لان المطلوب منا انت، انت مطلوب انك تمشي في السير الى الله الاول. أول حاجة حسن الأخلاق والتعامل مع الناس وأداب التعامل والصبر مع البلاء والسماح. أخرج عن شعوري واشتري الواقع على المسير، يبقى أنا كده وقعت من الخط اللي أنا فيه. بداية الطريقة أخلاق حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. بدايات السير الى الله هي محبه النبي والتخلق باخلاقه صلى الله عليه وسلم. انا ده ابن طريقه، خدت الطريقه اكبر نعمه. ادوك الاوراق، ادوك اوراق السير، اسمها اوراق السير الى الله. الاسم، المراقبه، الصمودية، الصلاة على النبي. ادوك اوراق التحصينات، اوراق المربوطة، حزب السيفي، حزب الكبير، الفواتح. استكملوا لك كل ادوات السير الى الله. انت في الدنيا تكري زي ما تكري الأمر الإلهي له قواعده، له قواعده. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر إن الأرض يرثها عبادي الصالحين. مهما تكري شمال ويمين لن تأخذ من الدنيا شيء إلا إذا أراد ربنا وربنا لما يريد إذا أعطاك، إذا أنت أخلصت وأعطاك في الدنيا، أعطاك في الدنيا أنت إمتى ربنا يديك الدنيا؟ إذا إداك منصب ومال وصحة وعافية. إذا إداك منصب ومال وصحة، الباقي ياخذ من الدنيا المال بلا صحة بلا طمأنينة. وإن أخذ مال وصحة ذهبت منه الطمأنينة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: من باد مالكا قوت يومه آمنا في سلبه. مال وهو آمن في مكانه ومالك قوت يومه، ها، فقد جاءت إليه الدنيا بحذافيرها. مشكلة أنت عاوز تجري في الدنيا وتخبط وتحارب، ربنا ما هيديك إلا إذا اللي هو أراده، وتنتهي الدنيا بالعبد، تنتهي الدنيا بالعبد والعياذ بالله، وهو لا حصل جنة ولا حصل مكانة في الدنيا. كل مكان أخذها الإنسان بتفنى، ثم يذهب إلى ربنا منفردا. أنت داخل طريقة أعظم سكة إلى الله. سيد إبراهيم يقول: هي الأصل في طرق الوصول لأنه يؤول إليها أمر كل الطرائق. لأن أنت داخل طريقة هي من أعظم النعمة. خلي كل واحد فينا يقعد، هو فين؟ أنا فين؟ أنا فين من ربنا؟ أنا وصلت لفين من ربنا؟ حساباتك لا هي حسابات البصيرة ولا حساباتك بحسابات الإلهام، إنما حساباتك بحسابات الأوراد اللي ربنا بيقدرك إنك تعملها. المفروض إنك سائر إلى الله، ده المفروض، المفروض أنك سائر إلى الله. الشيخ يقول: أول واحد ما بياخد الأوراد وبياخد فتحة يبدأ يقول بسم الله الرحمن الرحيم، حط ايده على سكة الوصول الى الله، لكنه بيجي يلعب، عنده امور دنيا بتضيعه عن خط سيره. مولانا الشيخ قال: ده احنا، ده كان الاولياء بيروحوا مشي مشي من بلد لبلد عشان ياخدوا ورد، ولما يلاقوا في ورد اعلى بيمشي البلد ابعد. قال: انتوا جالكم الاوراق لحد عندكم. شيخ قال: وايه؟ وجيء بها مصر وبيعت رخيصه وذا عجبا ان يزهدوا في البشاره. البشاره طريقه. أنا فين يا عم الشيخ؟ أنا فين؟ واصل لفين؟ سيبك من الكلام، وسيبك من الكلام الفارغ والكلام اللي ملوش قيمة. أنت فين؟ امسك جدول اورادك كده. قبل كده قلت لك امسك جدول اورادك، بص جدول اورادك، شوف ربنا حرمك من الورد ده النهارده ليه، وحرمك من الورد ده النهارده ليه، وحرمك من الورد النهارده ده ليه. ده الكلام ده اذا كان انت عندك همه وما قدرتش بتعافر، ما قدرتش. انما لو ما عندكش همه وماسك السبحه، ابقى امسك الجدول ونص، ما هو اليوم بيعدي ما هوش راجع تاني، يوم عدى خلاص عليك. يا عم الشيخ انت فين؟ انت فين من السير الى الله؟ مش هنقعد نقضي ايامنا كلام، مش هنقعد نقضيها في الهوى، مش هنقعد نقضي ايامنا في الاخر. شيخ قال فلتهجروا ميت العزائم. اهجر يا عم الشيخ ميت العزائم، اهجروا شاعر صالح مش صالح. انت يا عم الشيخ فين؟ انا خدت الطريقه، اكيد ما فيش حد واخد فينا الطريقه منظر، لان الطريقه مش بتاعت منظر، ولا واخدين الطريقه مش شيخ، لان ما فيش ولا واحد فينا ينفع شيخ. لكن المفروض ان احنا واخدين الطريقه للسير الى الله يا عم الشيخ، للسير الى الله. يا اما اخد اورادي واجتهد فاصبح مريد، سجل سجل عند ربنا مكانه، يروح بها يوم القيامة. لازم تكون مسجل لك عند ربنا مكانه، ما تجيش محمل بأعباء، لأن احنا مش واخدين الطريقة كده هزار، ولا واخدينها كده. الشيخ يقول أليس السير أولى؟ القصيدة بتاعها في الأول وساقوا إلى الهجاء أبناء عهدي بأهواء من المتسكعين. طب أنا أشوف نفسي من المتسكعين ولا مش من المتسكعين؟ الشيخ يقول من لم يجد قلبا له أو وجهة، خلي ليه نفس من اللي ليس له قلب أو وجهة. فين مريدك؟ فين تحمريد؟ فين سيرك؟ تمر الأيام ويكبر السن وينقص حبل العمر. لا يسيب حبيبك لا يدفت. فين كيف زي السن عمرك كده من ساعة ما تولد، كل شوية ما فات يزيد، ما بقى يقل، ما فات يزيد، ما بقى يقل. انت فين؟ الطالب المجتهد بيقعد يذاكر ويتعب ويسهر ويبقى عين عينه محمره عشان عنده مذاكره وامتحان. طب فين ده؟ فين ده؟ من ربنا فين؟ الدوق اوراق، الدوق اوراق، والدوق كل عدل السر الى الله. هتستنى لما تيجي يوم القيامه ماشي حافي لوحدك في ماشي في يوم مشهد صعب رهيب، شيخ قال اللي مش هيجيب اللي مش هيوجد له مكانه في الدنيا عند ربنا مش هيقول له مكانه في الاخره. شيخ قال ما في حاجه اسمها مكانه في الاخره، ما فيش مكانه في الاخره، في حاجه اسمها مكانه في الدنيا. انت سجلت لنفسك عند ربنا مكان تبعث عليه. رضيت انك تعيش بكل البلاوي وبالاهمال في الاوراق وجريك في الدنيا؟ اذا نزعت الامانه فيخسرت الطريقه اللي اتخذتها، يخسر. المشيخ انا كمريد فين؟ في سر الى الله، في سر في الله، فيه انت فين؟ انت واخد الطريقه، انت فين؟ اصبح الصبح اروح شغلي ترزق عليه وتكرم عليه وربنا يجازيه خير عليه. طب ما بعد الشغل هذا اتكلم هنا اتكلم هنا وضيع وقتي هنا وضيع وقتي هنا وضيع وقتي هنا، والنهارده زي بكره وبكره زي بعده، مع اختلاف طرق تضييع الاوراق. بس ما شاء الله اصبح عندنا دلوقتي التليفون زي الفل شغال على كل الاوجه. انت عم الشيخ انت فين؟ انت فين؟ بعد سنه بعد اثنين بعد ثلاثه بعد عشره، مفروض كل سنه تمر عليك تزداد اخلاقا وتزداد ادبا وتزداد رحمه وتزداد ذكرا وتزداد علما. لو عمرت تروح وانا قلت شوفوا وقف كده كل واحد كده يروح يقفل نفسه الباب يقول لك يوم القيامه جات النهارده عن النهارده اهو يوم القيامه الوقت انا طالع قاعد ربنا. هتقال له ازاي؟ على الاقل لما تحاسب نفسك بدري بدري هتقدر تلحق نفسك. انما لو العمر السبق ربنا يا رب يبارك في عمركم كلكم ويبقى عند كل واحد فيكم 120 سنه بس انتوا برضه الوحيد اللي بينام وهو مرتاح مش فارقه معاه، اللي بيبقى مكمل اوراقه في يومه. كل اللي كمل اوراقه في يومه فقد رفع الله عنه ذنوب اليوم الذي قبله. وحشره مع الذاكرين. طريق لربنا الاول الاول لعين هينفعك ولا زوجة هتنفعك ولا حد هينفعك، سيرك وذكرك الى الله وسيرك الى الله هو اللي باقي، هو اللي فضيلة. الذكر الذكر والسير. يا عم الشيخ احنا بنقعد هنا بنتكلم في مراتب الصالحين في سير الى الله، بنتكلم في سير الى الله. فين انت من ده؟ انت فين؟ زمان لما جيت دخلت الطريقه وناس صغيره فواحد بيسال سيدي فخر الدين فبيقول له عم الشيخ السير إلى الله والسير من الله والسير في الله. الواحد يوصل للكلام ده ازاي ويعرف ازاي؟ قال له ما عليك إلا الأوراق بس. قال له بس ما عليكش إلا الأوراق. قال تعمل أوراق ما عليكش دعوة بالباقي. يعني مقياسي أنا سالك لربنا ولا واقف ايه؟ استكمال اورادك. طب ما احنا عندنا شغل وعندنا حاجات مطلوبه مننا وعندنا ما اعرفش ايه. قال لك هو ده عين الجهاد. ده عين الجهاد. ما مش عايزينك لوحدك تروح تقعد في الجبل. المسؤول احد الصالحين على انقطاع المرء في الجبل ووجود المرء بين الناس. قال المرء بين الناس اعظم درجة من المرء الذي يختلي بنفسه بعيدا عن الناس. ليه؟ اصل انت وانت مع الناس حبان اخلاقك وهيبان ادبك وهيبان حسن حديثك وده هيظلمك وهيبان صبرك ودي هتجن عليك وهتبان سماحتك. انت بتسجل عند ربنا. انت بتسجل عند ربنا. احنا داخلين طريقة لنسير الى الله يا اخوانا. مش داخلين طريقة عشان نعمل اساس النهاردة وبكرة نعملش ونعمل النهاردة شوية حزب سيفي وبعده نعمل شوية كذا وبعده نعمل اوراق وبعده نعملش اوراق. لا. الصوفي. الصوفي. بيقضى كل الاوقات وكل الصعاب في سبيل نعمل اوراق. سكتك لربنا. سكتك لربنا. سكتك لربنا. سكتك لربنا. ناس بتجري وتعمل وتبني عماير ويعمل ويكتر في الاموال وممكن يكون بعد سنتين ثلاثة ولا شهر ولا يومين هيموت. ويقول قدام ربنا محمل باعباء لا تتحملها الجبال. طب انت ربنا كرمك وعرفك السكة وكرمك وعرفك الاوراق وكرمك واعرفك الارشاد وكرمك واحسن تعليمك. ايه اللي ناقصك؟ لازم تجاهد. مش هتعرف الجهاد. وما بيفرق المريد عن المريد الا الجهاد. مين خدوا طريقة مع بعض؟ خدوا أوراق مع بعض؟ خدوا أذكار مع بعض؟ واحد روح نام؟ واحد قال أنا داخل الطريقة لأسير إلى الله؟ أنا همشي زي ما الصالحين قالوا. ده نام؟ ده اجتهد. اجتهد اجتهد اجتهد اجتهد اجتهد. فتحت له أبواب ليس لها نهاية. القصة في الجهاد. القصة في الجهاد. قال صلى الله عليه وسلم رجعنا من الجهاد الأصغر الحرب والطعام إلى الجهاد الأكبر وهو جهاد النفس. أنت بتجاهد نفسك. قدامك وقت ممكن تلعب فيه تقول لي اسكت ربنا. قدامك وقت ممكن تتفرج بيه على التلفزيون. لا بقعد اتفرج ساعه خليها خمس دقائق خليها عشر دقائق وبقيت الساعه اشكر فيها ربنا. قدامك وقت تقعد تلعب بلاي ستيشن، خيبة خيبة خيبة. لا اللعبة هيزودك ولا اللعبة هيخلص ولا انت هتشبع، لكنك تحمل بأوزار وظلمة. من دخل معك الطريق سبقك، ومن جاء بعدك سبقك. لازم تفهم انا داخل الطريقه عشان امشي لربنا. قلنا افصلوا اعملوا حياتكم حياتين، خلي حياتكم اتنين. مش هتنفع مع ربنا الا اذا عملت كده. خلي حياتك اتنين، بيتك وشغلك، بيتك وشغلك وصوتك. ده شوف شوف شوف بالأوراق والحضرة والدرس وسيدنا الحسين، ده شق تاني. وهتقول قد ظلمت نفسك لما تقسم ده بالتساوي، ها؟ يبقى ظلمت نفسك. ليه؟ لأنك سويت ربنا بالدنيا. يدونا فيها أهل الله الصالحين سماح، أن يشتغل يشتغل، بس بعد ما تخلص سبحتك، بعد ما تخلص سيرك إلى الله، فين سيرك إلى الله؟ فين؟ اقعد حاسب نفسك كده، اقعد كده قول أنا كده لو النهاردة مت كده حسابها يبقى ازاي؟ دور شوف كام من الوقت ضيعته في كلام فارغ، وكام من الوقت ضيعته في الكلام مع الرغي مع الناس، وكام من وقت ضيعته في الفاضي. قال الذكر أعظم باب أنت داخله. الذكر أعظم باب أنت داخله. ها، فاجعل الأنفاس عليه حراس. الأنفاس ده مش عايز، سيدنا العباس مش عايزك تاخد نفس وتطلع نفس الا فيه وفيه ايه؟ ذكر ربنا. ليه؟ عشان الانفاس اللي هتاخدها كلها تتحاسب عليها يوم القيامه. كلها ذكر، كلها ذكر. ادونا اذن للشغل، بس ما ادوناش اذن للاوفر تايم. الاوفر تايم ده هم من عندهم. ادوني اذن للشغل بس ما ادونيش الاذن ان انا لا حاضره ولا درس ولا اوراق. ان شاء الله مع احنا هنعمل زي سقوط الغفران، هيدي صك كده من الطريقه نخش الجنه ولا ايه؟ شيخ سيدي فخر الدين ساخر قال: من لم يجد قلبا له او وجهة يخشى عليه. وقال: والغر كهل ما تكون فطام. يعني متفرعن وفي ذكر النساء متفرعن وفي ذكر النساء، مش منكسر، مش عالم زلة وانكسار، مش حاسس ان هو على قد حاله، مش حاسس ان ربنا بس يكرمه. لا، الطريقة يا عم الشيخ انت داخل، احنا داخلين عشان ننشر ربنا يا عم الشيخ، احنا داخلين ننشر لله للمرة العشرة يا اخوانا. في حاجة اسمها جدول اوراق عشان تتابع نفسك وتابعك، ما بتعملش جدول اوراق يبقى ما بتعملش اوراق، استحالة. طب انا اعمل صح، انا معاك مرة تعمل كذا كذا، بكرة تعمل كذا، بعد ما تعملش، بعد ما تعمل، بعد ما تعملش، تبقى مش على كده. وساعات يا ربي يعد علينا ايام وما بتعملش الاساس من اساسه. ليه شيخ؟ ليه يا مشيخ؟ ليه نعمل اوراق؟ ليه؟ لنسير يا مشيخ، لنسير الى الله. بنعمل الاوراق عشان نمشي ربنا داخل الطريقه بين سنه واثنين وثلاثه واربعه وخمسه وسته وسبعه وثمانيه وتسعه وعشره. ايه يا عم الشيخ ده؟ ايه يا عم الشيخ؟ عم الشيخ اعمل جدول اوراد لو سمحت، اعمل جدول اوراد كل واحد استلم النهارده الاثنين، اشوف جداول الاوراق كلها يوم الاثنين الجاي. ايه الحق قبل ما تهرب منك، قبل الدنيا ما تهرب، جدول الاوراق اتعمل، اللي عامله اشوف يوم الاثنين اللي جاي، اشوف جدول الاوراق يوم الاثنين. ما بتعملوش ومكسوف انه جدول فاضي، طب ما انت تقف لربنا فاضي. لكن انت لما تتكسف مني يمكن تعمل، لكن قدام ربنا ترجع تعمل تقول ايه؟ ان شاء الله بكره اعمل ولا اعمل ايه ولا تمشي ازاي؟ يا عم الشيخ، يا عم الشيخ جدول الاوراق فلتهجره ميت العزائم. قل لي انا ماشي عندك فين يا رب؟ انا واصل لحد فين؟ يا اخي احمدوا ربنا ان لاقيين حد يسال عليه غيركم، اصلا مش في دماغه القصه، اصلا مش في دماغه حاجة، ولا بيدور ولا بيزدق ولا هيسأل ولا بيسأل ولا يعرف. جات من عند ربنا جدول أورادي، هو ده كشف حسابي مع ربنا. جدول الأوراد هو كشف الحساب ما بينه وما بين ربنا. النهاردة عملت الأساس، عملت الصمودية، عملت المراقبة، عملت الاسم، حسنات بلا حساب، حسنات بلا حساب. وده الصمودية لوحده كل ثلاثة بقيمة القرآن كله اللي احنا بقالنا ساعتين ونص عاملين له. الثلاثة صمودية بثواب القرآن كله. شوف ايه رأيك ايه؟ شوف هتروح لربنا وانت مورد، وانت مورد قد ايه؟ اعمل جدول حسابات مع ربنا. انما احنا هناكل ايه النهارده؟ هنعمل ايه النهارده؟ هنشتري ايه النهارده؟ هنشرب ايه النهارده؟ رب يا عم الام الدوز رب واضرب وادخل عشان الدود لما يجي ياكل يتمسك. سيدي فخر الدين، سيدي فخر الدين 12 وربع يدخل الاوضه بتاعته، لو الدنيا اتحرقت بره ما بيتفتح الباب. اذان الفجر ينزل يصلي الفجر، يطلع يقفل الباب يتفتح بعد شروق الشمس. ده شيخ الطريق اللي وارث عن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، اللي قال وما زلت للدنيا شعاع الهداية. ايه يا عم الشيخ؟ نقعد مبلطين في الخط، نقعد مبلطين ايام تعدي، ايام بتعدي وزمن يتحسب وغرب الضيعة. وانا عايز تبقى راجل مع الصالحين ازاي؟ عايز تبقى راجل وسط الصالحين ازاي؟ ازاي؟ فين شغلك مع ربنا؟ فينو شغلك مع ربنا؟ فين يا عم الشيخ؟ الطريقة لمن صدق، الطريقة لمن صدق. أعمل أورادي وأعمل ذات الأورادي عشان أحاسب نفسي. والله هو كده قالوا كده الصالحين، مقياسك مع ربنا استكمال ذكرك وأورادك. من أنا بقى اللي عايز أعرف أنا فين ولا فين، أكمل أورادي وكانت أورادي زي ما أنت نفسك تبقى هو راجل وزير. سجل نفسك عند ربنا وزير الأول، على أقل الوزارة عند ربنا ها مفتوحة لك. الموضوع محتاج اجتهاد، وفروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. يكون الفرار ازاي يا مولانا؟ اعمل أوراق. الترقي ازاي؟ بالأوراق. الدخول في معية النبي ازاي؟ بالأوراق. الدخول مع الصالحين ازاي؟ بالأوراق. الدخول في ركاب المؤمنين ازاي؟ بالأوراق. الدخول في ركاب الأولياء ازاي؟ بالأوراق. الله، طب ما الدنيا واضحة ايه؟ ده مفيش حاجة غايبة. اعمل أوراق، اعمل أوراق، اعمل أوراق. اعمل جدول أورادك، جدول أورادك هيكشفك قدام نفسك، هيكشفك قدام نفسك. قال كده المريد الخيبان اللي عنده الدنيا اكتر عليه من دينه قال ما بيعمل جدول اوراق. ليه؟ اصله مخبي نفسه من وسط الاوراق علشان ما تبانش فضيحته قدام نفسه. ما الذاكرين لهم مكان عند ربهم، لهم مكان. قال صلى الله عليه وسلم مثل الذاكر والغافل كمثل الحي والميت. بص بقى مثل الذاكر، مثل الذاكر والغافل كمثل الحي والميت. الحي يسمع يرى يتكلم، له روح له كيان له وجود. الميت ما تاخدش منه غير حاجه واحده، الميت ما تاخدش منه غير حاجه واحده، ايه؟ الريحه الكريمه. ريحه كريمه، ريحه كريمه، شبه الغافل. فالغافل عن ربه ذو رائحة كريهة. والحديث الذاكر عن ربه كالحي صاحب ريحة طيبة، الغافل صاحب رائحة كريهة. ولما النبي صلى الله عليه وسلم يقول كالحي والميت، مش حي اي بني ادم صاحب مضيف ذاكر هتاخد منه روحه وحشه. مثلا الجليس الصالح كحامل المسك، فالذاكر طيب ايه الرائحه، وهو بيذكر ربنا معاه، بيقعد معاه ربنا نزل اليه ونزل اليه، متنزل على الملائكه متنزل عليك انت الاخر. اما الغافل، اما الغافل ان كان مريد، ان كان مريد على قد حاله يبقى ذو رائحه كريهه، وإن كان مسؤول عن ناس يصبح كالصنم، يصبح كالإيه؟ الصنم. يقول سيدي فخر الدين: ولا تغرنكم، ولا تغرنكم أحجار من غفل، ولا تغرنكم أحجار من غفلوا. فشبه الغافل اللي موجود على رأس المسؤولية قصنم الحجر الأصم. الذكر هو الأساس، الذكر الأساس. حسن الخلق والطيبة هي الأساس، أساس الأوراق، هي السكة الموصلة لحضرة جناب المصطفى صلى الله عليه وسلم. المريد الغافل كالجسد الميت. وارد على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ميت، أما الذاكر كالحي الطيب الرائحة. وأنت لك الخيار أن تسجل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عند حضرة النبي ميت، أو تسجل عند جنابه حي. لذلك كل واحد يقول أنا شيخ، أنا فلان، أنا ابن، أنا ابن، أنا ابن. وسيدي فخر الدين يقول إيه؟ عجبا رأيت صحيفتي فقرأتها فرأيت أبنائي حروف صحيفتي. حروف يعني ولي مستكمل الولاية. أما أنت اسمك إيه؟ ابن عهد. وأخذ الطريقة. إذا ترحلت في السير وإذا سرقت ودخلت في سكة الوصول إلى الله أصبح اسمك مريد. القصة في الأصل هي السير إلى الله، كل الموضوع كله سير إلى الله. لو جبنا، لو بقى عددنا مليون هنا وما عندناش حد سائر إلى الله ولا عملنا حاجة. قال سيدي أحمد الرفاعي رضي الله عنه وارضاه، رب رجلا بألف وألف بهف، يعني فاضيين منهم شقينا. احنا هنا نتعلم اداب الطريقه في المكان ده، بنتعلم اداب الطريقه، بنتعلم اصول الطريقه. واحد قاعد مره قاعد الصبح في الفطار بتاع سيدي فخر الدين، بعدين دخل عليه واحد قاعد، انا قريب اسمي منه كده، قاعد قريب من سيدي فخر الدين كده، فدخل واحد ام الشيخ امبارح انا قاعد، قول له ام الشيخ لقيت مع الشيخ، قال له فين كنت فين؟ قال له ام الشيخ في عديت سدرة المنتهى عم الشيخ، قال لي حصل كذا وكذا وكذا وكذا، وقالوا لي عدي عديت وبعدين كذا كذا كذا. قال له وبعدين؟ قال له عم الشيخ وبعدين حصل؟ قال له ايوه ايوه، قال له كذا، قال له عم الشيخ، قال له كذا، قال له عم الشيخ. طيب بالك صلى سيبها سيبها سيبها، سيبها سيبها سيبها سيبها سيبها سيبها سيبها سيبها سيبها سيبها سيبها سيبها سيبها سيبها سيبها سيبها سيبها سيبها سيبها سيبها سيبها سيبها. قال له عم الشيخ هو بحر الأسماء كذا كذا؟ قال له أيوه. قال له بحر حقيقة الكريم كذا؟ قال له أيوه. قال له عم الشيخ أنا ما سأقولي كذا وكذا بس يا عم الشيخ. قال له أخي ما هو ده نصيبك أنت بس بقى. الله الله، وإحنا عمالين عايشين في البطاطس، يوم ما في حد يا عم الشيخ في وشه السيد فخر الدين إلا ما كان بيتكلم في حال مرتبة هو فيها. عشان كده عم الشيخ قال فيه أليس السير أو لا؟ السير سير نحو ربك في الليل مدلجا مسرعا إن المريد يسرنا سرواله. انت عاوز تفرح حضرة النبي سر لربنا، خليك تأتي وسط الذاكرين، خلي سجل اسمك وسط السالكين الى الله. انما تحط نفسك واسمك في كشف الاموات، تقول لك ايه اللي انت عملته؟ ادوك اوراق، وادوك كرم، وادوك ارشاد، وفي الاخر تسجل وسط الاموات. ليه يعني؟ ليه؟ ليه؟ سيد احمد الرفاعي رضي الله عنه وارضاه قاعد مع قرايبه، فقاعد دخل عليه المريد، قام اخذ المريد وقبله واجلسه بجواره، فقرايبه قاعدين ما عملهاش معانا احنا ليه؟ خد بالك. قال لاننا عندنا في الله الغريب والقريب سواء. قريب لكن فيهم واحد اعلى اجلسه بجواره، نحن عندنا في الله الغريب والقريب سواء. لما جه يستلم الخلافه كانت عند عمه، وكان عنده عمه عنده اولاد كتير، وكان بيفضل سيد احمد الرفاعي لانه هيحمل الامانه، حملها له بالولايه، يعني عايزين يقولوا لنا انت انت كشخص فلان وسامة كده لوحده لوحده، انت فين من السائرين الى الله؟ ما احنا بنبص على الوظيفة يا عم الشيخ، انا النهاردة موظف، طب امتى هبقى رئيس عمال؟ امتى هبقى مدير ادارة؟ امتى بقى ابقى مدير عام؟ امتى بقى ربنا يكرمني كده وابقى وكيل وزارة؟ انت عند النبي ايه؟ ميت. ذو رائحة ايه؟ كريهة. فلما يكون عندك اذكار وعندك شيخ خليفة وعندك مرشد يبقى ايه ناقصك؟ ايه اللي ناقصك؟ سيدي فخر الدين قال انتم حظكم محد وصلوا خالص، قال كل واحد من الصالحين يدي الطريقه بنفسه، يدي الطريقه ايه؟ بنفسه. واذا اراد المريد ان ياخذ ورد، نعم الشيخ، اذا اراد المريد ياخذ ورد يروح للشيخ، انت وحظك بقى، شيخ انت في مصر وانت في العراق لازم تروح له. قال كل الطرق كده، قال احنا خلينا لك مرشد يمثل الخليفة، عندك مشكلة بتقولها له يحلها لك، يحلها لك انت حضرة النبي، يحلها لك سيد ابراهيم، يحلها لك، عملوا لك باب ادوك اوراق، عملت ايه؟ السبحة اتضربت في الجيب والاوراق اتحطت، كتاب الاوراق اتحط في الدرج، ها؟ ولما ربنا سهل ان شاء الله نبقى نحضر الحضره ونبقى ليه. ودي بتحارب في الدنيا عشان يبقى لك مكانه في الدنيا، وما فكرتش ما فكرتش مره عندك درجه عند ربنا ولا لا؟ فكرت وبتفكر في الدنيا اللي انت عامله واللي هتعمله واللي هسويه، ما فكرتش انت عند ربنا لك قيمة ولا لا؟ انت عند حضرة النبي لك مكانة ولا لا؟ ليه كده؟ ليه؟ ازاي يا عم الشيخ ترضى عن نفسك كده؟ ازاي؟ ازاي؟ بتلاقي الناس جداد، بتلاقي جنيه بنشر ربنا، وتلاقي جيت سألك إلى الله وتلاقيك أنت زي ما أنت ما عندكش عذر ما عندكش عذر ما عندكش عذر سيبك من الكلام اللي ما عندكش عذر عندك أوراق أول مرة أقول عندك عمك الشيخ سيد فخر الدين أرشد الناس علم وكان يقعد معانا يا شيخ عبودة وهو بيفطر بيرى أوراق نزل السبحة وقبل لما ايده تنزل تجيب اكل من الطبق كان بيقول اورد ايه ازاي انت ابن طريقه ولا بنت طريقه بقالك في سنين وانت مش عارف نفسك انت قريب لربنا ولا لا بتعمل اوراق اشكر ربنا كده وبوس ايدك وش وضعها اذا ذكرت ربنا واكملت اوراقك واحسنت اخلاقك لا اغتبت ولا نميت ولا حقرت ولا اسات اعرف ان هم حطوك في الصالحين مش بمزاجك غصب عنك عارف في سيدات ربنا فتح عليهم متسجلين عند ربنا وسيد ابراهيم شيخ قال لولا رجال مؤمنين توسلوا وكذا النساء المؤمنات اللائي اضحى الرجال بعزمهن قساقة وببعض ايديهن كان لواهي في واشهد تداوي الاوراق بتجيني كامله متقفله ما ربنا يجعل حد بالأرض مكمل أوراده ومقفل أوراده إلا إذا كان راضي عنه إلا إذا ضيع رضا ربنا بالغيبة والنميمة والدخول في أمور ليس له دخل فيها إنما القاعدة الأساسية جدول الأوراد كامل معنى كده إن في ختم من عند حضرة النبي بالرضا لكن مريد بلا أوراد مريد بلا سير ليه خلينا كل واحد يقعد مع نفسه اقعد مع نفسك يا عم الشيخ اقعد مع نفسك احسب نفسك انت فين مع ربنا فين انت مع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم فين هم ادونا اذن ادونا سماح في الشغل تمام متشكرين تعظيم سلام متشكرين على الواجب اللي عملوه معانا لكن غير كده انت مطالب بالجهاد لازم يكون لك سكة عند ربنا عند حضرة النبي صلى الله عليه وسلم انت يا عم الشيخ فين من حضرة النبي فين فين جدول اورادك يشهد عليك حرمت من المراقبة يبقى مش عايزين تعمل مراقبة مش عايزين يشوفوه حرمت من الصمدية يعني ده يعني مش عايزينك تاخد قدر الثوابات اللي بتسجل دي حرمت من الاسم وهكذا قد يكون ولن يكون الحرمان لن يكون الحرمان إلا بتقصيرك وعدم همتك. أصل في حرمان جاي بالإكراه، المريد السالك إلى الله بلا مرشد محروم، المريد بلا إخوانه محروم، المريد بلا حضرة وبلا درس محروم. لكن أنا بحضر وبتحرك وبروح وباجي، كل ده إيه؟ كل ده هما مديهولك، بس أنت بتشخر. كان الشيخ قال إيه؟ البعض أما السلسبيل وزاقه، البعض مشي في الطريقة بالأوراد والذكر والعبادة شرج من الطريقة، والبعض عطش في سحاب المسكلم، البعض أحيا الله فيهم عرشه. يعني إيه؟ أصبح قلبه متعرض للتجلي الإلهي. يا عم شيخ احنا بنحكي كده في حواديت الف ليله وليله، والله حواديت الف ليله وليله، لما ما تعرفش قلبك ازاي يتعرض للنور الالهي، ما تعرفش تعرض قلبك ازاي، يبقى عمرك ما هتحس بده ابدا. ولا تعرف نبدا من دلوقتي من دلوقتي من دلوقتي، مالناش صالح بحاجة ولا لينا صالح بحد ولا لينا أي كلام مع أي حد. شيخ قال وداع وداع الذي مات الغرام بصدره وبدا سريع الهجر زاغل دفين. تقعد معاه تبقى زيه، يطبع عليك يديك ختم الغفلة. ومن عهدي بعد عز فهو غر قد سبق، من بعد أمن في حماية غدا شريدا قد زرق. يعني اتحرك هنا وهنا وهنا شريد. خلينا نبدأ بحلنا من دلوقتي مع نفسنا، مع نفسنا. خلينا نبدأ سكة الصلح مع النبي صلى الله عليه وسلم، التصالح مع ربنا، أورادك بدل أورادك، وسبحتك هي سلاحك. سبحتك هي إيه؟ هي سلاحك. فتح الله مكننا ولا تهنا رب العالمين. اللهم اصلح الأوراد والمفرات رب العالمين، اللهم لا تجعلنا من الغافلين رب العالمين، اللهم لا تجعلنا من الغافلين رب العالمين، اللهم لا تجعلنا من الغافلين رب العالمين، اللهم لا تجعلنا من الغافلين رب العالمين، اللهم لا تجعلنا من الغافلين رب العالمين. نحب الله في الأوراد والمفرات رب العالمين، ولا تجعلنا في الأوراد محروما ولا مطرودا ولا متخلف الأمر متعسرني رب العالمين. إذا حضرت النبي وصل الفاتحة. اللهم صل على سيدنا محمد، اجعل لنا مكان عند سيدنا رسول الله يا رب العالمين، اللهم اجعل لنا مكان عنده صلى الله عليه وسلم رب العالمين، اللهم اجعل لنا عنده مكان رب العالمين. إذا حضرت النبي وصل الفاتحة. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أشهد أن سيدنا محمد والحسن أحبب القسم مفتوح اللهم صل على سيدنا محمد. تغنى في الاخر يا رب العالمين اشتم اللهم في الاوراد والامراض رب العالمين. اللهم اكرم وكرمنا بهم بنور يا رب العالمين. اجعلنا عطاءهم عطاء وعطاءهم عطاء يا رب العالمين. يا نبي وسلم فاتحه. اللهم صل على سيدنا محمد.